إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن معشر بني آدم لم نزل ولا نزال في حرب لا يخمد حوارها مع الشيطان الذي عقد العزم ووطن نفسه على معاداتنا منذ أن عاد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. ومن اعتداءات الشيطان على بني آدم أن يمس أحدنا بمسه الخبيث فيصرع من مسه، فإذا هو يتخبط بتخبط الشيطان له. الصرع والمس من الشيطان ومن الجن أمر تقرر في شريعتنا وعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك، أي أجمع العلماء على وقوع هذا الأمر، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة وبعض الفلاسفة وأتباع المعتزلة اليوم من العقلانيين. وقد ذكر الله عز وجل هذا المس في قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فذكر الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا، آكلي الربا، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يصرعه الشيطان بسبب المس. أما في السنة النبوية فقد ذكر المس والصرع وتخبط الشيطان لابن آدم في أحاديث عدة، منها ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته بربه تبارك وتعالى، فكان في أثناء استعاذته استعاذته من أن يتخبطه الشيطان عند الموت، فكان يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وذكر بعض أهل العلم أن معنى ذلك تلبس الشيطان وتلبس الجن بابن آدم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى كثيرين قد ابتلوا بهذا المس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجلين الأنصاريين: قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو قال يجري من الإنسان مجرى الدم. وذكر القاضي عياض رحمه الله في معنى جريان الشيطان من ابن آدم، قال يمر على ظاهره، أي أن الشيطان قد مكنه الله عز وجل من قدرة وقوة على أن يتسلل خلال عروق الإنسان. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه لا يدخل الشيطان فيه، أي حتى لا يدخل الشيطان فيه، فقد يدخل الشيطان في أثناء التثاؤب، يفتح المتثاءب فمه ولا يقضم تثاؤبه ولا يمسك على فيه فيدخل الشيطان منه. والصرع هذا والمس قد يبتلى به بعض الصالحين، كما يبتلى بعض الصالحين بالسحر. قد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرق بين ابتلاء الصالحين بهذه البلوى بهذا البلاء وابتلاء غيرهم أن الصالح وإن ابتلي بالصرع أو بالسحر يعصمه الله عز وجل في دينه، فيتولى الله عز وجل الصالح في دينه، فلا يقدر الشيطان أو الجن، أقول الشيطان أو الجن لأنه قد يقع الصرع أو السحر من مسلمي الجن، فقد يبتلى بعض الصالحين بذلك. وثبت هذا، ثبت في السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وفي الصرع والمس ثبت في سنن ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، استعمله أي أميرا على الطائف، والأمير كان في الزمان الغابر هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يصلي بهم الجمعة، هو الذي يصلي بهم الأعياد، فكان أمير قومه وإمامه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان يحدث لي شيء في الصلاة حتى لا أدري ماذا أصلي، وكثر عليه الشيء مش يعرف روحه صلى ركعة اثنين ثلاثة، يصلي في الظهر يصلي في العصر، حتى حدث له أن لا يدري كم صلى أو لا يدري ما يصلي. قال فرحلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مش المدينة، رحلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أبي العاص؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما الذي جاء بك؟ فحدثه، قال ذاك شيطان أذنه أقرب. جاء في صحيح مسلم في هذه القصة أو ما شابهها أن هذا الشيطان يسمى خنزب، شيطان علم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بوحي الله عز وجل اسمه خنزب، هذا في صحيح مسلم. فقال فدنوت منه وقعدت على باطن قدمي وجثوت على ركبتي. قال فضرب صدري صلى الله عليه وسلم، ضرب صدر عثمان بن العاص، قال وتفل في فمي، وقال أخرج عدو الله فإني رسول الله، ثم قال الحق في عمل بررجع. قال عثمان رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص قال رضي الله عنه فلعمري ما حسبت أنه خالطني بعده، يعني من وقتها يعني هز ربي بتاعه، مش واحد يجي يرقي يبزق في فم الناس، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بساقه عليه الصلاة والسلام مبارك، فلا تقيس نفسك عليه اتق الله. وثبت كذلك، هذا عثمان بن العاص صحابي رضي الله عنه، ومع ذلك كان قد تلبس به الجن في بعض الأحوال فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم فشفي بإذن الله. كذلك ثبت بالصحيح من حديث عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال قال لي ابن عباس عبد الله بن عباس قال عطاء بن أبي رباح قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى قد حمل عليك امرأة من أهل الجنة. قال وري. قال تلك المرأة السوداء. أكل المرأة هذه كريت هذيك أكل المرأة المصيفة هذيك. ثم وهذه المرأة اسمها أم زفر سعيرة الأسدية. سعيرة الأسدية كنيتها أم زفر. قال أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. روجيني الصرع وكي نتصرعت نتكشف يعني عورتها تكشف. فقال فادعوا الله لي. قالت فادعوا الله عز وجل لي. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله. طمعت في الجنة قد نصب الحكاية فيها جنة نصب. لكن قالت يا رسول الله أدعو الله أن لا أتكشف. هذا في صحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم. جاء في رواية عند البزار رحمه الله في مسنده أنها قالت رضي الله عنها إن الخبيث يجردني أي الشيطان يجردني يعني كي يصرعني تتكشف عورتي. فدع الله أن لا أتكشف. فدع لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في أشصر أصبر كشف عورات وبغير إرادتها الصرع. نحن اليوم تتكشف العورات فأحسب والله أعلم أن كثيرات مصروعات وهن لا يفطن لذلك وقد كشف العورات بإرادتهن. فنسأل الله عز وجل لنا ولهن الهداية وأن يسترن العورات. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف. وبين قوسين حضرت مرة درس في بعض المساجد لا أسميه فإذا بشيخ يلقي درسا وهو يشرح في هذا الحديث وينقل ويفسر للناس. قال للمرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أني أسرع وأني أتكشف. نتكشف على أشياء نتكشف على أمور غيب. ولذلك بسبب هذا التفسير الباطني التفسير الجاهل التفسير المحرف التفسير الخرافي بسبب ذلك شاهدت بعيني وأنا صغير كيف أن بعض العرافات والعرافين إذا جاءه من هو مبتلى بسحر أو بغير ذلك يأخذه الصرع ويقولون جاءت الحالة مش يتلبس به والعياذ بالله جنه وشيطانه ليكشف ما الذي جاء به هذا المريض ما هو مرضه من الذي سحره من الذي تسبب له في ذلك ثم يلقي عليه من وحي شيطانه الدواء يزعم ذلك. هم يعني مصروع ملبوس بجن ملبوس بشيطان. وشاهدت كذلك ونحن صغار أو في سن الشباب من يضرب له الدف أو الدربوك ويمشدون له أناشيد كلها شرك بالله عز وجل فيرقص رقصا هستيريا ويطأ على الجمر الكانون قدامه يطأ على الجمر ويأخذ الجمر بيديه وبرجليه وهو لا يشعر بشيء. لماذا؟ لأنه قد صرع قد حضرت الشياطين بسبب غناء الشركي اللي تعرف نعرفه الناس كل دعاء الأولياء يا سيدي مسعود جيك العاقر تروح بالميلود يا فلان الولي الكل عيطولهم وأنا سوء رب العالمين تبارك وتعالى. يقول لك فرحة العمر، فرحة العمر بالشرك، بدعاء غير الله، وبهذه الأمور الشيطانية والمجالس الطاغوتية. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا أهل البدع والضلال وأهل الانحراف والخرافات. فهذه امرأة صالحة من أهل الجنة كما قال ابن عباس. لماذا ابن عباس قال أعطاه النبي ربيعة؟ قال هذه امرأة من أهل الجنة. هو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليها تصبرين لك الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من عند نفسه، وإنما كما وصفه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفرق إخواني بين من يسرع وهو رجل صالح أو امرأة صالحة فهو كسائر الابتلاءات المرضية، كما أي وجع رأس ومرض الكرش ومرض كذا، كيما الصالح كيما الطالح، كيما المسلم كيما الكافر. لكن الفرق أن الصالح يعصمه ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهد الله بعهده. فرب سبحانه وتعالى وعد أن عباده الذين يتوكلون عليه والذين يعبدونه وحده لا شريك له لا سبيل للشيطان عليهم، أي لا سبيل له عليهم في أغوائهم أو في التأثير في دينهم. فلما توعد الشيطان بأنه يبذل أقصى جهوده في الإغراء وإغواء بني آدم، قال له ربنا عز وجل وما أرحم ربنا، صلى الله عز وجل أن يزيدنا محبة لربنا تبارك وتعالى، لأنه كثير الإنعام علينا، صلى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه الحق. قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، ما معنى عبادي؟ الكافر والمسلم؟ لا، عبادي فسرت لكم قبل عبودية، عبودية عامة عبودية خاصة. هنا المقصود بها العبودية الخاصة، أي عبادي الذين يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، الذين يتوكلون علي، الذين لا يرجون إلا إياي، الذين لا يتوكلون إلا علي، الذين لا يستغيثون إلا بي، الذين لا يرجون إلا رحمتي، إلى غير ذلك من مقامات العبادة. فهؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم، أي في دينهم، وإلا في التسلط على الأجساد فهذا يحصل. قد حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب مرض. ما هي الأسباب التي تفتح الباب للجن في أن يتسلطوا بالصرع والمس على بني آدم؟ نرى ذلك فيما بعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يزهدنا في دنيانا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا اليوم الذي نلقاه فيه ربنا تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن من أسباب مس الشيطان أو الجن لابن آدم الغضب الشديد. وثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجلين يستبان يسبوا بعض، وأحدهما يسب صاحبه سبا شديدا وقد غضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فانطلق إليه رجل وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فتعوذ بالله من الشيطان، قال أو تراني بي بأسا أو تراني مجنون اذهب. قال بعض الشراح أنه يظهر هذا أنه من المنافقين، ولكن الشاهد أن الغضب الشديد لا يبقي للإنسان سيطرة على أعصابه وعلى أقواله وأفعاله، فيخرج عن نطاق المعقول. وهذا يستغله الشيطان، هذه الحالة يستغله الشيطان للدخول في جسم الإنسان فيتحكم فيه ويصرعه. وهذا مشاهد أو معلوم عند الكثير، تجد سبب، تجد إنسان ملبوس، ملبوس بجن، حين يقرأ عليه الرقية وينطق الجن على لسانه، وبعض الناس يحاورون لماذا دخلت، لماذا كذا، متى دخل، فيذكر له أنه بسبب غضبه الشديد على أخته أو على كذا أطرق أوصد الباب بقوة فدخلت في تلك الحال. فالغضب الشديد من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لما جاء إليه وقيل له يا رسول الله أوصني، أو قال له أوصني، قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، قال لا تغضب، ثلاث مرات يعيد له هذه الوصية النافعة. كذلك من أسباب دخول الجن لجسم الإنسان الظلم، التعدي، قد يكون بعلم أو قد يكون بغير علم، أن يعتدي الإنس على الجن أو الجن يعتدي على الإنس، ظلم أحدهما للآخر. وقد يظلم الإنس الجن بغير علم. فجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لرجل جاءه زائرا، هذا الرجل جاء هشام، جاء زائرا في بيت أبي سعيد الخدري، قال فوجدته يصلي، لقيته يصلي، قال أنا أنتظر، قال شعر أو سمعت حسيسا أو صوتا في العراجين في العمدة بتاع البيت، فنظرت فإذا هي حية، قال فأردت أن أذهب لأقتلها فأشار إلي أن أمكث، هو مازال في الصلاة بمعنى أشار له بيده فقط ما دام شيء. لما انتهى من الصلاة قال أرأيت ذلك البيت، رأيتك الدار ذيك؟ قال نعم. قال كنا في الخندق، في غزوة الخندق اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرابط هو وأصحابه على ثغور المدينة وحفروا الخندق، لأنه ثم أعداء جاءوهم حبوا يدخلوا لهم المدينة يهاجموه. قال وعندنا شاب حديث عهد بعرس، مزلكي عرس جديد، شباب مزلكي عرس جديد، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لي في كل نص نهار يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم نمشي نطلع على زوجتي وحدها، يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذات يوم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب ويتفقد أهله، قال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، يهود قريظة، فلوز معك سلاح شكون يعلم. قال فلما وصل إلى داره وإذا بزوجته بين البابين على البر، فأخذ رمحه، أخذته الغيرة، مرته مازالت عروسة جديدة، هذا نحكي قبل الناس متأخرين رجعين، فأراد أن يضربها غيرة، فقالت له على رسلك شوي، انظر ادخل فانظر ما الذي في البيت، ما الذي أخرجني، انظر ادخل داخل. قال فدخل وإذا حية عظيمة منطوي على فراشه، على فراش نوم. قال فضربها بالرمح فانتظمها وركزه في البيت أو في الدار، فضربها بالرمح حتى دخل خلفها الرمح، خرج الرمح وركزه في الدار، فاضطربت عليه فلا ندري الفتى مات أولا أم الحية، يعني دارت عليه بعد ما ضربها ظنها ماتت، دارت عليه قتلته، ماته، ماتوا سوس. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، حكاوا له الحكاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يحييه، غاضهم هذا الشاب، قالوا ادعوا الله أن يحييه، قال استغفروا لأخيكم، يعني مات. ثم قال إن بالمدينة جنا أسلموا، فمن رأى منكم شيئا من هذه الحيات فليؤذنهم ثلاثا، فإن وجدهم بعد ذلك فإنما هو شيطان فليقتله. يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جن في المدينة لأنها دخل الإسلام، الجن في بعض الأحيان يتمثل في صورة حي، فأنت تشوف شيء في البيوت يتسماه عوامر البيوت كما يصح مسلم، عوامر أو أمار البيوت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تشوف حية في الدار تقولهاش، أذنها ثلاثة، ثلاثة أيام، أعطيها موعد لنا. جاء في رواية أحرج عليها، أحرج عليكم إن كنتم مسلمين أن لا تفزعونا، أن تخرجوا من بيوتنا. قال كي تلقاها بعد ثلاثة أيام هذا دليل، حاجة من اثنين، يا ما شيطان فلا حرمة له، أو مسلم ظالم داخل الدار ينبهت عليك يا ولدي ما عادش حبنا نلقاك هنا. بعد ثلاثة أيام أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قيد مدة هذه ثلاثة أيام عندك الحق بعد ذلك يعني تضرب وتقتل. الشاهد من هذه القصة أن هذا الشاب اعتدى على هذه الحية اللي هي جن مسلم، لكن بغير علمه، مش ما ظلمهاش، لكن اعتدى اعتداء بغير علم، ولكن مع ذلك تلبست به هذا الجن اللي في صورة حية فقتله. فيصل الأمر إلى القتل، كما أنه يعتدي، وهذا الأكثر يعتدي الجن على المسلم، وهذا الأكثر، لأن كما قال العلماء فيهم سفه وعبث أكثر من الإنس. كما نقول وإحنا ناس قطاع الطريق، ولا سامحوني بالكلمة، تبوربوا على العباد، يعرضوا لنا إيش تعمل هنا، منين أنت، من إذا قاموا شبه الحومة يضربوا ولا يعملوا. الجن أكثر عندهم، التعدي على الناس أكثر عندهم، أكثر من الإنس، إحنا نسميهم متحضرين عليهم ومثقفين عليهم باللغة، فعندهم تعدي، فأحيانا يقع الصرع بسبب تعدي الجن من غير سبب. من تعدي الإنس على الجن ذكر العلماء استنباطا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، فمن ذهب منكم إلى الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحشوش جمع حش، الحش نقول عن بيت خلاء، وكان أكثر يعني قضاء من الحاجات للخلاء البر منه. فقال من هذه الحشوش محتضرة، محتضرة أي تحضرها الشياطين والجن. هل كيف تجيب شيء يعني تدخل بيت خلاء ولا في مكان بعيد تسمي بسم الله تذكر الله عز وجل؟ فالعلماء قاسوا على ذلك أن تهريق يعني تصرت بزع ما حار ما سخون، أحيانا يأتي على جن فتؤذيه وربما تقتله، أحيانا يعتدي أو ينتقم الجن من الإنس بسبب يعني إذايته لبعض أبناء الجن أو بعضهم، كأن يسقط عليه يدز واحد لآخر طاح ما سماش بسم الله جاء على جن هو ما يفطنش. ولذلك كثير من الأحوال يقع بسببها الصرع والمس بسبب عدم ذكر الله عز وجل، عدم التحصن بذكر الله تبارك وتعالى. هناك أسباب أخرى منها العشق، كان يعشق جني إنسية أو العكس جنية تعشق إنسيا، وهذا واقع خاصة في المتزوجين. ما هو هناك وقاية هناك علاج، هناك وقاية تكون قبل العلاج، ومن وقع فيها ابتلي بهذا هناك العلاج. أما الوقاية فهي تتلخص إخواني في الاعتصام بالله عز وجل، أن تعتصم بالله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ أي أليس الله إذا عبده الإنسان عبودية حقا أليس قد يكفيه ويحميه ويدافع عنه؟ نعم والله، أليس الله بكاف عبده؟ فالله عز وجل من توكل عليه ومن جعله هو مقصوده وهو الصمد الذي يصمد إليه تبارك وتعالى لا يخيبه ولا يفلته ولا يسلمه لعدوه، وإنما يحميه ويحفظه ويكفيه. هذا أعظم وقاية، أعظم من ما تتقي به إذاية الجن وعبودية الله عبودية الله تبارك وتعالى، بأن توحد الله عز وجل، بأن لا تعبد غيره، وبأن تحافظ على الفرائض، تحافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها، تحافظ على كل فريضة فرضها الله عز وجل عليك، بإخلاص وبيصدق مع الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أن تزداد من التحصنات الشرعية، وأعظمها ذكر الله عز وجل. وقد رتب لنا الشرع أذكارا على حسب المناسبات والأوقات والأمكنة والأزمنة، والأذكار المطلقة التي تذكر بها الله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل زمان وفي كل وقت، أذكار كثيرة أعظمها كتاب الله عز وجل، كتاب الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص القرآن أنه يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فبالقرآن يذهب همك ويذهب غمك، ويجلي الله عز وجل لك حزنك. فالاعتصام بالله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكيد على امتثال أوامر الله تبارك وتعالى، طاعة الله عز وجل، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعاد عن المحرمات. والمحرم هو المحرم، المحرم مش اللي يقولوا عليه عن عيب، اللي عيب هو حرام واللي هو مش عيب مش حرام. المحرم ما حرمه الله ورسوله، المحرم ما هو حرام في شرع الله. كثير من والله نراه كثيرا خاصة النساء، والله تجد فيها طيبة وتجد فيها رقة في التعامل مع النصوص الشرعية، وإذا ذكرتها بالجنة ربما تبكي أو بالنار، لكنها تعصي الله عز وجل وهي لا تشعر، تجدها متبرجة. والله أعرف منهن من تقوم الليل وتصوم الاثنين والخميس وتحافظ على صلاتها، ولكن ما هيش محتجبة، أو إذا احتجبت أكلها أو عندكش عندي. يا أخي ويا أولياء الأمور، يجب أن نتفقه في دين الله، نعرف رب سبحانه وتعالى إيش فرض علينا، مش وإلا لا نلوم إلا أنفسنا، كثير حاجة فلا تلومن إلا نفسك. فنسأل الله عز وجل أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيننا على إصلاحها. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعله سائقنا إلى جنات النعيم، اللهم اجعله دستورنا في الدنيا وقائلنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم مسكنا بالقرآن والسنة حتى نلقاك عليهما، لا يتفرقان حتى يردا على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. اللهم اسقنا من ذاك الحوض شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا ونور قلوبنا. اللهم آتنا كتبنا بأيماننا، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الجن والإنس، اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه وهمزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن برا ولا فاجر، التي لا يجاوزهن برا ولا فاجر، من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم عاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا واهد شبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تهدي من أحببت فاهد من نحب يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.